اليوم هو يوم الاثنين، وكما عودناكم يطل علينا فضيلة الشيخ الدكتور عادل مطيرات أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبحك الله بخير أخوي أبو عمر، صبح الأخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات. صبحت بمثله، يا هلا مرحبا. مرحبا فيك. عندنا طبعا ما زلنا في هذه السلسلة الميمونة من أسماء الله الحسنى، فتفضل مشكورا. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الحديث متصل حول أسماء الله عز وجل الحسنى، حيث راحت النفوس وانشراح الصدور وسعادة القلوب حينما يتعرف المسلم على ربه عز وجل. من أسماء الله الحسنى التي سمى الله عز وجل بها نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم اسم الله الجميل. الله عز وجل هو الجميل الذي يحب الجمال سبحانه وتعالى، والجميل هو من له نعوت الحسن والإحسان. فربنا عز وجل جميل في ذاته، جميل في أسمائه، جميل في صفاته، جميل في أفعاله. الجميل أمره سبحانه وتعالى كله حسن جميل، وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال. سبحانه الجميل ذو النور والبهجة، جميل الأفعال بنا باللطف، والنظر إلينا يكلفنا اليسير من العمل ويعين عليه ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه سبحانه وتعالى. سبحانه وهو الجميل على الحقيقة، كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي بهتان. ورد اسم الله عز وجل الجميل في السنة مرة واحدة في الحديث المشهور، وهو حديث ابن مسعود في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هناك آثار للإيمان بسم الله الجميل. أولا، أن نؤمن بأن الله عز وجل جميل على الحقيقة بلا كيف نعلمه، وجماله بالذات والأوصاف والأسماء والأفعال. جماله سبحانه وتعالى فوق كل جميل، حتى لو كان جمال الخلائق كلهم على شخص واحد ثم أعطي الخلق كلهم مثل ذلك الجمال، لكانت نسبته إلى جمال الرب عز وجل دون نسبة سراج ضعيف إلى ضوء الشمس سبحان الله وتعالى. ولذلك لا أجمل من الله عز وجل، لا أجمل منه حينما يراه المؤمنون في الجنة. أهل الجنة مع ما فيهم ما هم فيه من النعيم الذي لا يوصف، والسرور والأفراح واللذات التي لا يشبهها سرور ولا فرح، هم مع هذا إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله نسوا ما هم فيه من النعيم وتلاشى ما هم فيه من الأفراح. وودوا أن لو تدوم لهم هذه الحال التي هي أعلى نعيم ولذة، واكتسبوا من جماله سبحانه جمالا إلى ما هم فيه من الجمال، وكانت قلوبهم دائما في شوق عظيم ونزوع شديد إلى رؤية ربهم سبحانه، حتى إنهم ليفرحون بيوم المزيد فرحا تطير له القلوب حينما يرون ربهم الجميل سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر الله عز وجل أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، وهذا أكمل النعيم. قال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة يعني حسنة جميلة، إلى ربها ناظرة تنظر إلى الخالق، وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق سبحانه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال سبحانه وتعالى ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال المفسرون لدينا إلى وجه الله الكريم والتمتع بسماع كلامه والتنعم بقربه سبحانه. وقال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه الرب الكريم سبحانه وتعالى. وجاء في حديث صهيب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل سبحانه وتعالى. ومن آثار الإيمان بسم الله الجميل أن نعلم بأن جماله عز وجل على أربع مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء. أسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. أما جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره، وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف بها إلى من أكرمه من عباده، فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار، محجوب بستر الرداء والإزار، كما جاء في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت أحق باسم الرداء، فإن الله عز وجل هو الكبير المتعال العلي العظيم سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما حجب الذات بالصفات وحجب الصفات بالأفعال، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجمال سبحانه وتعالى. ومن آثار الإيمان بسم الله الجميل أننا إذا آمنا بأن الله هو الجميل علمنا بأن الإسلام دين الجمال ودين الطهارة ودين النظافة، فالمسلم مأمور دائما بأن يظهر بمظهر الجمال ويعتني بجوارحه وأعضاء جسمه كلها، العين والفم والأسنان والأذن والأنف واليد والرجل والشعر. وقد دلت النصوص الشرعية على أهمية الجمال والتجمل والتزين والنظافة وفق الضوابط الشرعية المرعية دون كبر أو خيلاء أو عجب بالنفس أو تبذير وإسراف. قال سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. كان حال العرب في الجاهلية يتعرون عند طوافهم بالبيت ويحرمون على أنفسهم ما أحله الله عز وجل، فأباح الله سبحانه وتعالى اللباس والزينة. قال ابن القيم رحمه الله ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباسا وزينة تجمل ظواهرهم وتقوي تجمل بواطنهم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال عز وجل في أهل الجنة ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فجمل وجوههم بالنظرة وبواطنهم بالسرور وأبدانهم بالحرير. وجاء في الحديث السابق من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، يعني يحب الجمال منكم أي يحب التجمل، وقيل في معنى يحب الجمال الآمر بالتجمل له بنظافة الثياب والأبدان والنزاهة عن الرذائل والطغيان. الحديث يدل على أن محبة لبس الثوب الحسن والنعل الحسن وتخير اللباس الجميل ليس من الكبر في شيء، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أشعث أغبر ثيابه رث، فقال له معك عندك ثوب؟ قال نعم. قال عندك يعني تمشط شعرك ترجل شعرك؟ قال نعم. فأمره أن يلبس ثوبا حسنا وأن يرجل شعره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فهذا يدل على أن الله عز وجل يحب أن يرى العبد وهو يظهر نعمته في مأكله وملبسه ومشربه، لكن دون إسراف ولا تبذير. فإذا أتى الله عز وجل عبدا من عباده نعمة من نعم الدنيا فليظهرها من نفسه بأن يلبس لباسا يليق بحاله لإظهار نعمة الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: الجمال في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع، منه ما يحمد ومنه ما يذم ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. فالمحمود منه مكان لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره والاستجابة له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفود وغير ذلك. والمذموم منه ما كان للدنيا والرياسة والفخر والخيلاء والتوصل إلى الشهوات، وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه، فإن كثيرا من النفوس ليس لها همة سوى ذلك. وأما ما لا يحمد ولا يذم فهو ما خلى عن هذين القصدين وتجرد عن هذين الوصفين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونسأله عز وجل الشوق إلى لقائه ولذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير، أجدت وفدت شيخنا الفاضل الدكتور عادل مطيرات. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياك في جناته جنات النعيم، آمين، وأن نحظى بنظرة من رب العالمين، آمين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.